يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان لماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى أسرى فما يهتز إنسان لماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا بد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار ألا بد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يضر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يضر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان من نزه ونهرها العذب فياض وما الآن وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وما الآن بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الإسلام عبدان بالأمس بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الإسلام عبدان لمثل هذا يبكي القلب من كمد لمثل هذا القلب من كمد إن كان في القلب روح وإيمان. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يضر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يضر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه من سره زمن ساءته أزمانه يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شاهد.